بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقد

ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا